بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أرسلت إلينا خير رسلك، وأنزلت علينا خير كتبك، فلك الحمد في الأولى والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله تعالى عنها بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، السيدة فاطمة النبوية هي ابنة سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، فهي من آل البيت الكرام، وهي زهرة من هذا البستان العظيم. تلقب هذه السيدة بأم الأيتام، فقد رعت 7 من الأيتام من أبناء شهداء كربلاء الذين استشهدوا مع أبيها رضي الله عنه في هذه الموقعة، وقدمت إلى مصر في عام 61 من الهجرة، واستقبلها أهل مصر بالحب والود، لأننا نحب آل البيت الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا القرآن الكريم، آيات بينات من سورة سبأ، من أول الآية العاشرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال معه والطير. يا جبال أوبي معه والطير وألم له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح